الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجلان لا يتقنان شيئا من القرآن الكريم ولا فاتحة الكتاب، ومعهما امرأة متقنة، وحان عليهم وقت الصلاة، فهل تأمهما؟ الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة للرجال ولو لمحارمها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، بل وهو قول جماهير الأمة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. فلا يجوز للمرأة أن تتقدم إمامة بالرجال لا في فريضة ولا في نفل، سواء أكانت أقرأ القوم أو كان ثمة من هو أقرأ منها. فالإمامة في الصلاة من مناصب الرجال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولعظم الفتنة في إمامتها بالرجال من سجودها وركوعها أمامهم، حتى ولو كان من خلفها محارم كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، فإن الفتنة لا تؤمن من القريب على قريبته. فعلى المرأة ألا تتقدم هؤلاء الرجال، وأن يتقدم أحدهم، فإن كانوا لا يحسنون حتى الفاتحة فيلزمهم أن يتعلموا قبل البدء في الصلاة، أن يتعلموا قراءة الفاتحة ولو من المصحف، وإذا عجزوا عن ذلك فيستبدلونها بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند تعذر قراءة الفاتحة، وهو التسبيح والتكبير، لما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولونها في حال قيامهم مرة واحدة ثم يركعون، وفي القيام الثاني يقولونها، أي يقولونها في موضع قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة هي الأصل، فإذا تعذر هذا الأصل فيصيرون إلى التسبيح والتكبير، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. وأما أن تأمهم المرأة فهذا ليس بصحيح ولا يجوز إمامتها لهم، والله أعلم.